الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني ما هو الدليل الذي عرفت به ربك سبحانه وتعالى؟ لأن الله عز وجل قد غيب وحجب نفسه عن عباده، ولكن عرفهم نفسه بآياته الدالة عليه سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله من أعظم الإيمان بالغيب. فقل بآياته ومخلوقاته، عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، وتشمل آيات المنزلة المتلوة، وتشمل أيضا الآيات المخلوقة، والخلق كله آية دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، كما يقول ذلك القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن آياته أيضا المعجزات التي أيد بها أنبياءه ورسله، كل هذه تسمى آيات. الآيات المتلوة والمخلوقات بشكل عام، والمعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ورسله. ومخلوقاته هذا من عطف الخاص على العام، فإن المخلوقات داخلة في الآيات، فكل مخلوق فهو آية من آيات الله، ولكن ليس كل آية مخلوقة، فالآيات المتلوة ليست مخلوقة وإنما هي منزلة. فقل بآياته ومخلوقاته، ثم أخذ يمثل على هذه الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قالوا: من آياته الليل والنهار، الليل بإظلامه وسكونه وما فيه من المنافع والمصالح، والنهار بضيائه وبمناسبته لحركة الناس في طلب معايشهم وأرزاقهم، والشمس بضيائها وحرارتها وما جعل الله عز وجل فيها من الحكم والأسرار والمنافع التي تعود على الأجساد وعلى النبات وعلى الحيوان وغير ذلك، والقمر وما جعل الله عز وجل فيه من المصالح من النور البارد الذي لا حرارة فيه، ومن معرفة دخول الأشهر وانقضائها، ومن المنافع التي تكون في البحر مترتبة على المد والجزر إلى غير ذلك. فهذه كلها آيات باهرة عظيمة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، تدل على كمال قدرته، تدل على كمال حكمته، وتدل أيضا على استحقاقه للألوهية وحده سبحانه وتعالى، لأنه ليس أحد غير الله عز وجل يأتي بالليل ويأتي بالنهار ويسخر الشمس والقمر في مصالح العباد. هذا مما تفرد الله عز وجل به. ومن مخلوقاته السماوات السبع، السماوات المبنية الطباق التي جعلها الله عز وجل سماء فوق سماء، أحكم خلقها وشده وجعل لها أبوابا وجعل لها سكان وعمار من الملائكة وأرواح النبيين، وعددها سبع كما جاء في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأرضون السبع بجعلها فراشا ومهادا وكفاتا للأحياء والأموات، وما أودع الله عز وجل فيها من الخزائن والأقوات والأرزاق، أيضا آيات باهرة ودالة على ربوبية الله عز وجل وعلى ألوهيته. وأكثر ما يرد ذكر الأرض في القرآن الكريم بصيغة المفرد، السماوات بصيغة الجمع والأرض بصيغة المفرد، ولكن قد جاء ما يدل على أن الأراضين السبع كالسماوات، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع. وهكذا في حديث الحوار الذي جرى بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى عندما قال: يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة أيضا على أن الأراضين السبع. ولكن التمس أهل العلم الحكمة في كون السماوات تأتي بصيغة الجمع والأرض تأتي بصيغة المفرد، فذكروا أن من أسباب ذلك والله أعلم أن السبع الأراضين متصل بعضها ببعض، بخلاف السماوات السبع فكل سماء منفصلة عن أختها. ومن فيهن من الإنس والجن والدواب والأحياء والأموات وما بينهما من السحاب المسخر بين السماء والأرض والنجوم والأفلاك إلى غير ذلك من خلق الله الذي لا يعلمه إلا هو. فهذه كلها دلائل ظاهرة تدل على وجود الله وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته. والدليل قوله تعالى: ومن آياته، من هذه تبعيضية، يعني بعض آياته ليست كل آياته، يعني الدلائل الدالة على وحدانيته: الليل والنهار والشمس والقمر. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذا في رد على عباد الكواكب رد على عباد الكواكب الذين يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس والقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن، فهي مخلوقة مربوبة مسخرة ضعيفة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهؤلاء الذين كانوا يصرفون شيء من العبادة للكواكب للشمس والقمر كانوا أيضا يصرفون شيئا من العبادة لله سبحانه وتعالى. فإن كنتم تعبدون الله فأفردوه بالعبادة، لا تجعلوا معه شريكا فيها. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقها أوجدها في ستة أيام، ولو شاء لخلقها في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الأرض في يومين، خلق السماء في يومين، وخلق ما فيها بالتفاصيل في يومين. ثم استوى على العرش، علا وارتفع. الاستواء معناه العلو والارتفاع، فعلا وارتفع على العرش، والعرش سرير الملك في لغة العرب، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات وأكبرها. وهو سقف الفردوس الأعلى من الجنة. والله عز وجل قد نص في كتابه الكريم على أنه استوى على العرش، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الاستواء ويؤمنون بمعناه، ولكن كيفيته إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن الكيفية، وأخبرنا بأنه ليس كمثله شيء. وهذه القاعدة في إثبات صفات الله عز وجل أننا نؤمن بها على حقيقتها وعلى معناها المفهوم من لغة العرب، ولكن كيفية تلك الصفة مما استأثر الله عز وجل بعلمه، لأن الكيف إنما يدرك عن طريق المشاهدة أو مشاهدة المثل أو خبر ثقة، وهذا كله منتفٍ فيما يتعلق بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. والاستواء يختلف عن صفة العلو، الاستواء على العرش يختلف عن صفة العلو، فصفة العلو صفة ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه أبدا، سبح اسم ربك الأعلى. وأما الاستواء فهو صفة فعل راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى وإلى مشيئته. ثم استوى على العرش، وأهل البدع يتهربون منها من إثبات هذه الصفة من الجهمية ومن تأثر بهم من الفرق، ولذلك يحيدون عن إثبات المعنى الصحيح للاستواء ويفسرونه بمعان باطلة. ومن أشهر تفسيراتهم للاستواء بأنه بمعنى الاستيلاء، يعني استولى على العرش، فيقولون استوى بمعنى استولى، وهذا يدل على جهلهم وعلى عدم إدراكهم ومعرفتهم بما يليق بالله سبحانه وتعالى من الجلال والعظم. فإن الاستيلاء إنما يكون على الشيء إذا كان منفلت عن القدرة، خارج عن القدرة ثم تستولي عليه بعد أن لم يكن تحت قدرتك وتحت يدك. فهل العرش قبل أن يستوي الله عز وجل عليه هل كان خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، بل كل شيء خاضع لأمر الله عز وجل وتحت سلطانه وقدرته. ثم لو كان هذا المعنى الذي هو الاستيلاء كما يعبر بعضهم بالهيمنة والسيطرة، فإن جميع المخلوقات تشترك مع العرش في هذا، فالجميع مسخر والجميع تحت قدرة الله عز وجل، معبد مذلل لله تبارك وتعالى. فلا يكون للعرش في هذا مزيد خصوصية، وهو الأمر الذي تدل عليه الآيات أن الله عز وجل خص العرش من بين المخلوقات بالاستواء. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، أي يستولي الليل على النهار ويغطيه ويذهب به، ثم بعد ذلك تكون الكرة للنهار على الليل. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يغطي هذا بهذا وهذا بهذا، يطلبه حثيثا يعني طلبا سريعا أحدهما في أثر الآخر. والشمس والقمر يعني خلق الشمس والقمر والنجوم، كل ذلك مسخر بأمر الله سبحانه وتعالى. من أجل من؟ من أجلك أنت أيها المخلوق الضعيف الحقير. خلق الله لك السماء، خلق لك الأرض، خلق لك الليل، خلق لك النهار، خلق الشمس والقمر، وجعلها كلها في مصلحتك يا ابن آدم. من أجل أي شيء؟ من أجل أن تشكر الله على نعمته، وأن تقوم بعبادته، وأن تفرد له الدين سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فهو المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو المتفرد أيضا بالأمر سبحانه وتعالى. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن القرآن من أمره سبحانه وتعالى، والله فرق بين الخلق وبين الأمر. ألا له الخلق والأمر، فهو الذي يخلق وهو الذي يأمر وينهى ويشرع ويقدر ما شاء سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، أي كثر خيره وبركته. والرب هو المعبود يعني وحده، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني أفردوه بالعبادة. الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلق آباءكم وأجدادكم ومن كان قبلكم لعلكم تتقون. لعل في القرآن بمعنى لكي، للتعليل، أي من أجل أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، فتتقي سخط الله وعذابه وعقوبته بإفرادك له بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا، مهدها مهاد من أجل أن يسكن الناس عليها، من أجل أن يحرث ويزرع الناس، من أجل أن ينتقلوا من مكان إلى مكان في طلب معايشهم، كما في الآية الأخرى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني في أطرافها. في الآية الأخرى جعل الأرض مهادة ممهدة منبسطة، ولا يمنع ذلك أن تكون كروية الشكل في الجملة، فهي كروية، ولكن أيضا هذا التكور الذي فيها يأتي بالتدرج، وهذا من حكمة الله عز وجل وقدرته. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقف، سقفا للأرض. والسماء هنا المقصود بها السماء المبنية. وأنزل من السماء ماء، يعني من السحاب، أنزل من السحاب ماء يعني المطر الغيث، فأخرج به من الثمرات المختلفة في أنواعها وألوانها وأذواقها ومنافعها، مع أن الماء واحد والتربة واحدة، ولكن يخرج الله عز وجل من هذا الماء أنواع وألوان من الثمرات والأشجار. وهذا أيضا من الأدلة الباهرة على قدرة الله عز وجل وعلى عظمته. لماذا قال رزقا لكم؟ امتنان من الله عز وجل على عباده، يذكرهم بنعمته عليهم من أجل أن يقوموا بشكره، من أجل أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند، وهو المثيل والنظير. والمقصود بالمثل والنظير هنا ليس من كل وجه، ليس هذا شرطا، وإنما لا تجعلوا لله نظيرا ومثيلا تصرفوا له العبادة. فإن المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى لم يكونوا يزعمون أن آلهتهم مثل الله في كل شيء ومن كل وجه، بل كانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم ويصرحون بذلك أيضا على أن الله عز وجل درجته ومنزلته أعظم من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل. ولهذا إذا جاء وقت الشدة والكربة ماذا يفعلون؟ يتركون الأنداد والأصنام والأوثان ويخلصون الدعاء لله وحده، لأنهم يعلمون أنهم في تلك اللحظة لا تنفعهم الأصنام والأوثان، وإنما الذي ينفعهم في تلك اللحظة الحرجة هو الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك حكم الله عز وجل بكفرهم وجعل تسويتهم لله في العبادة فقط، جعل ذلك تسوية منهم لهذه الأصنام بالله عز وجل، كما قال سبحانه عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا الذي يدعو الولي يستغيث بالنبي يذبح للقبر نقول هذا شرك، يقول أنا أعلم أن هذا الولي وهذا النبي ليس مثل الله ولا في درجة الله، وإنما من أجل مثلا يشفع لي عند الله سبحانه وتعالى أو لأنه أقرب إلى الله عز وجل مني، فنقول هذا هو الشرك. وهذه حجة المشركين الأولين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فحتى لو استحضر هذا الصارف العبادة لغير الله هذا المعنى في ذهنه فهذا لا ينفع، فيكفي في كونه صرف العبادة لغير الله عز وجل أن يكون قد جعل لله ندا وجعل له شريك. فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا يشارك الله عز وجل أحدا في خلقكم ولا في خلق من كان قبلكم ولا في جعل الأرض فراش ولا السماء بناء، وتعرفون أنه ليس لله شريك في إنزال الغيث والمطر. إذن إذا عرفتم هذا كله فلماذا تجعل له أنداد؟ وأنتم تدركون إدراكا جازما أن هذه الأنداد التي تصرفون لها العبادة لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تملك نفعا ولا ضرا، إذن لماذا تصرفون لها العبادة؟ قال ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي العالم المشهور المتوفى سنة 774 من الهجرة، أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، قال في تفسيره: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ومعنى ذلك أن غير الله عز وجل لا يستحق شيئا من العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه أنواع من العبادة ذكرها المؤلف هنا سردا، ثم بعد ذلك سيذكر كل نوع مع دليله. والمقصود هنا أنه قال كلها لله، وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله، لا يجوز صرف قليل ولا كثير منها لغير الله عز وجل، ومن صرف منها شيء لغير الله فقد كفر وأشرك. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، تأكيد لما سبق، تأكيد لما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا الدليل الدعاء، هذا الدليل على أن الدعاء عبادة، وأن من صرفه لغير الله عز وجل فإنه يكون بذلك قد جعل لله عز وجل ندا. ومن يدعو مع الله إلها آخر، يدعو مع الله، إذن هو يدعو الله عز وجل، ولكن أيضا ماذا يفعل؟ ويدعو مع الله غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا دليل. البرهان يقولون هو شعاع الشمس، فكما أن شعاع الشمس يكشف الأشياء بعد ظلمة الليل، فهكذا الدليل أيضا يبين لك المستدل عليه. وقوله لا برهان له به، هذا يسميه العلماء، هذا الأسلوب يسمونه صفة كاشفة ليس صفة مقيدة، بمعنى أنه لا مفهوم له. فهل يمكن أن يأتي شخص يعبد غير الله ويكون عنده برهان صحيح على أن هذا المعبود من دون الله يستحق العبادة؟ الجواب لا، وإنما المقصود أن هذه الصفة تكشف الحال، صفة كاشفة يعني تكشف حقيقة الحال، بأن كل من دعا غير الله عز وجل فإنه ليس له برهان. مثل ما جاء في الآية الأخرى في موضع آخر: يقتلون النبيين بغير حق. طيب، هل ممكن أحد يقتل النبي بحق؟ الجواب لا، وإنما هذا من باب كوني صفة كاشفة تبين حقيقة الحال وتكشفه، أن هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء لا يمكن يقتلون لهم بحق، ولا يقتلونهم إلا ظلما وكفرا والعياذ بالله. لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وإنما يكون مصيرهم إلى النار خالدين فيها أبد الأبد. فإذا قال: من يدعو مع الله إلها آخر، ثم قال: لا يفلح الكافرون. إذا من دعا غير الله فإنه يكون بذلك كافرا، والمقصود بالدعاء دعاء العبادة، المقصود به دعاء العبادة. أما كون الشخص مثلا ينادي ولده، ينادي زوجته، ينادي أخاه ونحو ذلك، هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن هذا أصلا ليس من باب العبادة. فمن دعا صانما، دعا نبيا، دعا وليا، دعا صاحب ضريح كما يدعو الله عز وجل، هذا الذي وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، في إسناده بالله ضعيف عند أهل الحديث، وأحسن من وأقوى من حديث الآخر، حديث النعمان: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. عن أنس الشيخ الذي في ذهن الآن أنه حديث الدعاء مخ العبادة حديث أنس، عموما يراجع، من الاحتمال أن هذا الحديث هو حديث أنس وحديث النعمان الدعاء هو العبادة ويتأكد منه. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، يعني لبها وخلاصتها، وذلك أن الداعي يجتمع فيه أنواع من التذلل والعبودية لله سبحانه وتعالى، من الخشوع والخضوع والاعتراف بالحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بغنى الله عز وجل وبأسمائه وصفاته من كونه سميعا عليما رحيما كريما إلى غير ذلك، فهو مجمع لأنواع من العبادات، ولهذا كان من أحب العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الصفة، بأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كلاما حقيقيا يليق بجلاله، يسمعه من شاء من خلقه، يتكلم بصوت وحرف. وقال ربكم ادعوني أنزل بحاجاتكم، حاجات دينكم ودنياكم ودنياكم وأخراكم أستجب لكم. وعد الله عز وجل من دعاه بالاستجابة، متى ما دعاه بصدق وإخلاص وإلحاح وأتى بأسباب الاستجابة فإن الله يستجيب بمن وكرم. ولكن هذه الاستجابة قد تكون بتحقيق الطلب الذي طلبه الداعي، وقد يكون بصرف شر عن مقابل ذلك الشيء الذي طلبه، وقد يكون يدخر الله عز وجل له الأجر والمثوبة يوم القيامة حيث يكون أحوج ما يكون إلى ذلك الأجر والثواب. فأنت رابح يا عبد الله في دعائك، لكن احذر من موانع الإجابة. احذر أن تدعو الله عز وجل بقلب غافل، احذر أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدون يقين، احذر أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت قد غضيت جسمك وجسدك بالحرام. فهذه كلها من موانع استجابة الدعاء والعياذ بالله. سيدخلون جهنم داخلين، يعني صاغرين ذليلين. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل بأن يدعى، وبين أن الذي يترك عبادة الله يعني دعاءه، سمى الدعاء عبادة، ويستكبر عنها ويدعو غيره أن مصيره إلى جهنم داخرا فيها، يعني ذليل صغير والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول المؤلف: والدليل الخوف. الخوف الغم من أمر مستقبل، يقابله الحزن الغم من أمر فائت. ولهذا نفى الله عز وجل الغمين جميعا عن أهل الإيمان عند الاحتضار: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يغتم ممن سيقدم عليه، ولا يحزن على ما ترك خلف ظهره، فإنه يقدم على جنة عرضها السماوات والأرض، ومن تركه من مال وولد فإن الله عز وجل إن كان ولده أهله من أهل الإيمان يجمعهم به، وإن كان غير ذلك أبدله خيرا منه. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا الخوف عبادة، الخوف عبادة، ومن صرف هذا الخوف لغير الله عز وجل فليس بمؤمن بل هو مشرك. كالذين يخافون من الأصنام، الذين يخافون من أصحاب الأضرحة، الذين يخافون من الأولياء، يعتقدون أن لهذه المعبودات من دون الله قدرة سرية تستطيع أن تلحق بهم الضرر، ولهذا يخاف من الولي أعظم من خوفه من الله عز وجل. قد يقال له مثلا في حال تهمة مثلا: احلف بالله، فيحلف بالله هو كاذب ويعرف أنه كاذب. لكن لو قيل له احلف بالولي ويعلم نفسه أنه كاذب ما يتشرع، يخاف، يخاف من هذا الولي أعظم من خوفه من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتقد أن هذا الولي يطلع على غيبه وعلى سره ومطلع على أحواله، وأنه قادر على إنزال العقوبة الشديدة به بدون واسطة محسوسة. والخوف أيضا على أنواع: هذا خوف العبادة، من صرفه لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. هناك خوف طبيعي كالخوف مثلا من الحية، كالخوف من العدو خرج منها خائفا يترقب، هذا لا يؤخذ به العبد لأنه غريزة وفطرة وجبلة في الإنسان. وهناك الخوف معصية، وهو الذي يحمل على فعل محرم أو على ترك واجب بدون أن يكون هناك إكراه يعذر به العبد عند ربه. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني. هذا نزل في أمر الجهاد: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، بمعنى لا تخافوا من عدو الله سبحانه وتعالى أن تقاتلوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. هذا معنى الآية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه من المشركين، ويقذف في قلوبكم الرعب منهم حتى لا تقاتلوهم فتتركون الجهاد الواجب عليكم فتقعون في المعصية. فإذا الخوف على أنواع، خوف عبادة هذا لا يصرف إلا لله، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك، وخوف يحمل على ترك واجب وفعل محرم وليست الحالة حالة اضطرار وإكراه وهذا معصية ونقص في الإيمان، وهناك خوف طبيعي وهذا لا مؤاخذة فيه. والدليل الرجاء يعني الطمع فيما عند الله والأمل فيما عنده، قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله يطمع في لقاء الله عز وجل بدخول جنته والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ماذا عليه أن يفعل؟ قال فليعمل عملا صالحا خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص له الدين يحقق له التوحيد. ومن رجا غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك. الذي يرجو من الأولياء الضعفاء أن يشفوه من مرضه، يفرج عنه كربته التي لا يفرجها إلا الله، إذا رجا منهم أن يدخلوه الجنة، أن ينقذوه من النار، هذا رجاء شرك والعياذ بالله. كالذي يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض ويأخذ يرجو من الرسول أن يشفي مرضه، هذا رجاء شرك أعاذنا الله وإياكم. والدليل التوكل، قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل معناه اعتماد القلب وتفويضه أموره إلى الله عز وجل، تفويض كلي، اعتماد كلي، استحضارا من هذا المتوكل أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقوله كن فيكون، وأنه لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده، فهو يتوكل على الله ويفوض إليه كل أموره صغيرها وكبيرها. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فوضوا أموركم إليه. والتوكل غير هذا سؤال أو استدراك على الشرح. المهم أقول أن التوكل معناه التفويض والاعتماد على الله عز وجل، وهذا غير التوكيل، غير الوكالة التي تدرس في كتب الفقه، وهو أن تقيم شخص يقوم ببعض أعمالك عنك من عقد بيع أو إيجار أو زواج أو نحو ذلك. فالتوكيل جائز، توكيل المخلوق جائز إذا كانت الوكالة في شيء مباح، وأما التوكل فلا يكون إلا على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، حسبه بمعنى كافيه، يكفيه من كل شيء. والدليل الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة قريبة من الخوف والرجاء، قريب معناها من الخوف والرجاء، فالرغبة كالرجاء والرهبة كالخوف، ولا بد أن يجمع العبد بين هذين، بين عبادة الله خوفا ورجاء ورغبة ورهبة، وذلك بأن تعبد الله سبحانه وتعالى تطلب ثوابه وتخشى عقابه، تفعل المأمور وأنت ترجو الثواب، وتترك المحظور وأنت تخاف من العقاب، مع محبتك لله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف دين الصوفية الذين لا يعبدون الله لا خوفا ولا رجاء، وإنما يعبدون الله بزعمهم إيش؟ يعبدونه حبا فقط. لماذا؟ يقولون الذي يعبد الله خوفا ورجاء، هذا كان تاجر خائف من الربح والخسارة، يرجو الربح ويخاف من الخسارة، ما أحب الله حب المحبة الحقيقية. لكن نحن نعبد الله في زعمهم نعبد محبة في ذاته، لا نرجو جنته ولا نخاف من ناره والعياذ بالله. هذا تقرير في هذه المسألة، يقررون بأن العبادة مبناة على المحبة فقط، لا خوف من نار ولا طمع في جنة. والإيمان الصحيح هو الإيمان الذي يكون مبنيا على الخوف وعلى الرجاء مع المحبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر كيف مدح الله عز وجل خواص عباده من النبيين، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يعبدوننا، وكانوا لنا خاشعين خاضعين، خضعوا لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا المفهوم مفهوم باطل يجب أن ينكر على من قاله. وهناك كلمة تكرر كثير في وسائل الإعلام وفي بعض صحفنا وللأسف، كلمة ينسبونها إلى رابع العدوية، اللهم إني لا أعبدك خشية من نارك ولا رغبة في جنتك، وإنما أعبدك محبة فيك. وهذه مصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللدين الحق الذي أمرنا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الخشية قريب معناها من الخوف والرهبة، ولكن يقولون الخشية مقرونة بتعظيم، مقرونة بعلم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوهم واخشوني. فالخشية إذن بهذا المعنى لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فتخشى الله وتخافه كما تقدم في الكلام على الخوف. ودليل الإنابة قوله سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا له بقلوبكم وأسلموا له أي بجوارحكم، فيكون الإنابة هنا بمعنى الأعمال القلبية، تصديق القلب وأفعال القلب من محبة وخوف ورجاء ونحو ذلك، ويكون الإسلام هنا بمعنى الأعمال التي تؤدى بالجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. ودليل الاستعانة طلب العون قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين بأحد سواك. والاستعانة المقصودة هنا أن تستعين بالله عز وجل، مستحضرا أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأنت من هذا المنطلق تطلب العون من ربك سبحانه وتعالى. إذا ناداك المنادي إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا يشرع لك أن تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا يمكن أن يتحول من حال إلى حال، مثلا من حال الجلوس أو النوم أو كذا إلى حال القيام بهذه الصلاة إلا بمن؟ إلا بمعونة الله وبتوفيقه وبإعانته لك. ولا قوة إلا بالله أيضا، ليس لي قوة ولا حول ولا طول على القيام بما أمرت به إلا بك يا ربي. هذا معنى الاستعانة. استعانة غير عبادة، استعانة في أمورك، كان تستعين بشخص يصلح سيارتك أو يحمل متاعك أو شيء من هذا، هذه استعانة جائزة، هذه استعانة جائزة، كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الاستعانة بالمخلوق بما يقدر عليه المخلوق، مخلوق حي حاضر يستطيع أن يعينك في هذا الأمر، هذا جائز إذا كان أمر المستعان عليه أمر مباح. إذا كان أمر المستعان عليه مندوب فهو مندوب، إذا كان حرام فهو حرام، وهكذا. المقصود أن الاستعانة بالمخلوق غير الاستعانة بالخالق. أما إذا استعان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا الذي يكون شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. واحد يريد أن يقوم، يريد أن يجلس، يريد أن يحمل شيء، يريد أن يؤدي عبادة، فيستعين بميت، يطلب منه العون، العون يا ولي الله، يستحضر بقلب أنه لا يمكن أن يؤدي هذا العمل إلا إذا عانه الولي الفلاني الذي يعظمه وينتسب إلى طريقته، هذا يكون شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، هذا جزء من الحديث المشهور، حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، علمه النبي عليه الصلاة والسلام كلمات عظيمة تتعلق بالتوحيد وهو غلام صغير، وهذا فيه تنبيه لأولياء الأمور أن يعتنوا بأبنائهم وبناتهم، أن يربوهم على التوحيد منذ نعومة أظفارهم، أن يعلقوهم بالله عز وجل، أن يحذروهم من تعلق القلب بغير الله، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام ورب ابن عباس في صغره: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث. والدليل الاستعاذة الذي هو طلب العون من أمر مخوف: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، إلى آخر السورة. فالله أمرنا أن نستعيذ به ولا نستعيذ بغيره. وهكذا أيضا: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. السورتان معروفتان بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. الفرق بين السورتين أن الفلق، سورة الفلق فيها تعليم العباد الاستعاذ بالله من الشرور والمصائب، الشر الخارج الذي يأتي عليك من الخارج، والمصائب من مرض وسحر وعين وحسد وغيره. وأما سورة الناس ففيها تعليم العباد الاستعاذة من الذنوب والمعائب الذاتية: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فهو الذي يزيل لك الوقوع في المعصية والعيوب والصفات المذمومة والأحوال المذمومة، فهذه فيها استعاذة من المعائب، وتلك فيها استعاذة بالله من المصائب. وهناك استعاذة بالمخلوق جائزة، تستعذ بمخلوق فيما يقدر عليك هذا المخلوق أن يعيذك منه، كما لو استعذت مثلا بأمير البلد من شخص يريد أن يظلمك، كما تعوذ من حرارة الشمس بلبس النعال ونحو ذلك، هذا جائز ما في حرج. لكن أن تستعذ بالمخلوق كما تستعذ بالله، تستعذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. والدليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الغوث طلب إزالة الشدة والكربة. فالمؤمن إذا نزلت به كربة لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وأما المشرك فإنه يلجأ إلى المخلوق الضعيف. وهذا من الأمور التي جر الشيطان فيها المشركين المتأخرين إلى شرك أقبح وأخبث مما كان عليه المشركون الأولون. كان المشركون الأول الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الرخاء ويخلصون الدين لله في الشدة. المشركون المتأخرون ممن ينتسبون إلى الإسلام يكررون كلمة التوحيد بألسنتهم ماذا يفعلون؟ يشركون الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة. إذا نزلت به كربة ومصيبة عظيمة وحال قد يتعرض فيها للموت تجد يصرخ بأعلى صوته: يا حسين، يا علي، يا سيدي عبد القادر، يا عيدروس، يا فلان، يا علان. يستغيث بالله بهؤلاء، وهذا مما يدل على أن شرك هؤلاء أشد وأخبث من شرك الأولين والعياذ بالله. وهذا يعني كقاعدة عامة، هذا كحكم عام، ولا نتعرض في هذا إلى الحكم على فلان بن فلان من الناس، هذه مسألة أخرى. والدليل الذبح، قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح إراقة الدم، الذبح المقصود به إراقة الدم، والذبح لا يكون إلا لله عز وجل، ذبح العبادة لا يكون إلا لله. فمن ذبح ذبح عبادة لصنم، لضريح، لمعظم من المعظمين، فإنه يكون بذلك قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك ذبح عادي، ذبح الشاة مثلا لإطعام الأهل أو لإكرام ضيف أو نحو ذلك، هذا لا يدخل في هذا إلا. فإذا هناك ذبح الذي هو عبادة وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف هذا النوع من الذبح لغير الله فقد كفر وأشرك وجعل لله ندلا. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي الفريضة والنافلة ونسكي، إما جمع نسك وإما جمع نسيكة. النسك العبادات عموما ومنها مناسك الحج والعمرة، والنسيكة المقصود بها الذبيحة. والمؤلف ساق الآية على هذا المعنى، أن النسك المقصود بها الذبائح، ونسكي يعني ذبحي، ومحياي يعني ما أعمل في حياتي من العبادات، ومماتي يعني ما أموت عليه من الإيمان والعقيدة. لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. فإذا من ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، الذي كما قلت يذبح للقبر تقرب لصاحب القبر هذا أشرك بالله، الذي يذبح للجن هذا أشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي يريق الدم تعظيم للمعظمين تعظيما ولا يذبح لهم باب الإكرام وضيافة هذا أيضا وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وبذلك أمرت، والأمر للرسول أمر له ولأمته، وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، أي من هذه الأمة، فهو أول هذه الأمة إسلاما عليه الصلاة والسلام. وليس من المقصود أن أول المسلمين بالنظر إلى جميع الخلق، لا، وإنما هو أول المسلمين في هذه الأمة. ومن السنة، يعني الدليل من السنة، والسنة وحي كالقرآن الكريم. يعني مثلا المؤلف لو لم يذكر دليلا على المسألة إلا من السنة، هل هذا يكون نقص في الحجة؟ الجواب لا، فإنما ثبت بالسنة كما ثبت بالقرآن الكريم. العبرة هل هذه السنة صحيحة أو غير صحيحة، فمتى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي حجة مستقلة بنفسها. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن معناها الطرد والإبعاد، معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذبح لغير الله قد جعل لله شريكا، فيكون طرد من رحمة الله إذا مات على ذلك قبل أن يتوب، يكون طردا كليا والعياذ بالله، لأن من مات على الشرك فإنه في نار جهنم خالدا فيها، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك يئسوا من رحمتي والعياذ بالله. وفي هذا الحديث أيضا لعن الله من لعن والديه، وفيه أيضا من لعن من آوى محدثا، آوى مبتدع، آوى مفسد في الأرض، تستر عليه مثل الذين تسترون على الإرهابيين في هذا البلد من الخوارج وأمثالهم ممن يعيدون في الأرض فساد باسم الجهاد. فالذي يؤويهم ويتستر عليهم داخل في هذه اللعنة والعياذ بالله. لعن الله من آوى محدثا. وفي الحديث أيضا لعن الله من غير منار الأرض، يعني الحدود التي تفصل أرض فلان عن أرض فلان. وكذلك أيضا العلامات التي توضع في الطرق، كانوا أول يجعلون علامات تدل على الطريق الفلانية وتوصل البلد الفلاني. فبعض الناس قد يغير من أجل أن يورط المسافرين ويوقعهم في التيه والضلال، فهذا ملعون والعياذ بالله. ثم قال المؤلف: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله عز وجل لم يمدح على النذر نفسه، وإنما مدح على الوفاء به. ومعنى النذر إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه الله عز وجل بها، إلزام المكلف نفسه بعبادة ليست واجبة عليه في أصل الشرع. وقد يكون هذا النذر معلق وقد يكون مطلق، مثل شخص يقول لله علينا نعتمر، هذا نذر مطلق. ومن الناس من يقول إن شفى الله فلان فلله علي مثلا أن أعتمر، هذا نذر معلق. المدح في هذه الآية ليس على عقد النذر، وإنما المدح على الوفاء به. ولهذا قال يوفون بالنذر، ما قال ينذرون، قال يوفون بالنذر. فإذا صدر منك النذر وهو نذر طاعة، فإن كان مطلقا فيجب عليك أن توفي به. وأما إذا كان النذر معلق بشيء وهو نذر طاعة، فإن تحقق هذا الشيء المعلق به فيجب عليك الوفاء، وإن لم يتحقق فلا يلزمك. وأما نذر المعصية فلا يجوز، لا يجوز الوفاء به. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يبتعد عن النذر، أن يبتعد عن النذر، لأنك قد تكلف نفسك بشيء في وقت حماس ونحو ذلك، ثم إذا جاء الوقت تنفيذ النذر تتكاسل، تتكاسل عنه، تعجز عنه ونحو ذلك، فتقع توقع نفسك في الحرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني علم دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وكل العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله إلا الله، مبدئا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوصفها قوله تعالى: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى كلام المؤلف رحمه الله على الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه، فعرفت بأن ربك هو الله سبحانه وتعالى، وعرفت كيف تعرف ربك بالأدلة، وعرفت أيضا فيه بأنه المستحق وحده للعبادة، وأعطاك أمثلة ونماذج على العبادة التي ابتغاها الله عز وجل وشرعها وأمر أن لا تصرف إلا إليه. انتقل بعد ذلك إلى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وحده. هذا تعريف الإسلام. الإسلام الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل، فدين نوح إسلام، ودين إبراهيم إسلام، ودين موسى وعيسى، ودين محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك إسلام. ولكن إذا أطلق الإسلام المقصود به الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فصار هذا الإطلاق إطلاق أغلبي، أن الدين لا ينصرف إلا إلى الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون مقابل لليهودية والنصرانية والأديان الأخرى. الاستسلام لله بالتوحيد، بأن تفرده بالعبادة في ربوبيته، بأن تفرد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والانقياد له بالطاعة يعني ظاهرا وباطنا، تنقاد له بالطاعة ظاهرا وباطنا. أما إذا كان انقياد ظاهري فقط دون الباطن فهذا هو انقياد المنافقين، هذا انقياد المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والبراءة من الشرك وأهله بأن تعتقد بطلان الشرك وأن تتبرأ من أهل الشرك، بمعنى أن تبغضهم لله سبحانه وتعالى ولا تجعلهم أولياء لك. وهو ثلاث مراحل هذا الدين، دين الإسلام جعله الله عز وجل على ثلاث مراحل. الإسلام هو أوسعها، والمرتبة الثانية أضيق منها وهو الإيمان، والمرتبة الثالثة وهي أضيق من الإيمان وهي مرتبة الإسلام. فكل مسلم مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، ولا يلزم أن يكون كل مسلم مؤمن أو كل مؤمن محسن. وهذه المراحل جاءت في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى. فأركان الإسلام خمسة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. كما في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. فدليل الشهادة الذي هو الركن الأول من أركان الإسلام: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله بمعنى قضى حكم وأخبر أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. والملائكة أيضا شهدوا، استشهدهم الله على هذا الأمر العظيم هو استحقاق الله عز وجل العبادة فشهد، وهكذا أيضا أولو العلم وعلى رأسهم الأنبياء والرسل وورثتهم من علماء الشريعة، هؤلاء هم أولو العلم الذين استشهدهم الله في هذا المقام. قائما بالقسط يعني حال كونه قائما بالقسط العدل لا إله إلا هو تأكيد العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يظلم سبحانه وتعالى، الحكيم الذي لا يعمل شيئا عبثا. ومعناها لا معبود بحق إلا الله كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يجور من دونه الباطل. فإذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا نافي وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، خبر لا محذوف تقديره حق، إلا الله بدل من الحق. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. يتكلم المؤلف هنا عن أركان هذه الكلمة مكونة من جزئين، من ركنين، لا إله، والركن الثاني إلا الله. فالركن الأول نفي، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ليس نفي الوجود، لا، يوجد ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن النفي إلى أي شيء يتوجه؟ يتوجه إلى استحقاق هذه المعبودات للعبادة، هذا المقصود. النفي يتوجه إلى استحقاق هذه الآلهة للعبادة. إلا الله مثبتا استحقاق العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال كما أنه ليس، يقول لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ومقصود أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية يلزم أن يقر بتوحيد الألوهية، وإلا صار متناقض. فإذا أقررت بأن الله عز وجل وحده المتفرد بالخلق وبالرزق وبالخيار والإماتة والتدبير والملك إلى غير ذلك، إذن يلزمك أن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. وتفسيرها الذي يوضحه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم، إبراهيم بن آزر الخليل، لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء هذا نفي، مثل لا إله. إلا الذي فطرني هذا إثبات، مثل إلا الله. وبهذا تعلم بطلان تفسير كلمة التوحيد بتفاسير أخرى غير هذا المعنى، كالذي يقول إن لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله، لا حاكم إلا الله. هذا لا يصح أن يكون تفسير لهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة أبطلت عبادة المعبودات من دون الله عز وجل. والذين يقولون أنه لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله، هذا المعنى لو كان صحيحا لكان كفار قريش، لكان موحدين. فسألنا كفار قريش: هل هناك من خالق غير الله؟ ماذا سيقولون؟ يقولون ما في أحد يخلق غير الله. طيب قولوا لا إله إلا الله، نقول لا نقول. إذن هم يعرفون معناها أحسن من كثير من يدعي العلم في هذا الزمن وقبل هذا الزمن. كفار قريش فهموا أن معنى لا إله إلا الله أن تبطل جميع الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. كانوا يستكبرون عن هذه الكلمة أن يقولوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا عرفوا أن معناها ترك الآلهة التي تعبد من دون الله وصرف العبادة لله. فهذا الذي يقول معنا لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، هذا من التفسير، كلمة التوحيد بالربوبية. وهذا الذي يقوم عليه دين المتكلمين، عقيدة المتكلمين، يبذلون الأعمار والجهود والأوقات والأوراق وغيرها إذا تكلموا عن التوحيد من أجل أن يثبتوا شيء من التوحيد الربوبية فقط. وما بعث الله الأنبياء والرسل إلا بالدعوة إلى التوحيد الألوهية. أما التوحيد الربوبية فهذا متقرر، ما أكثر ولا جحد معه. والذين جحدوه مثل فرعون إنما جحدوه بألسنتهم فقط. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، في اليهود والنصارى، ثم أكتاب إن الله عز وجل أنزل عليهم التوراة والإنجيل وكتب أخرى. قل يا أهل الكتاب تعالوا، هلم إلى كلمة سواء، يعني استوي نحن وإياكم فيها، ألا نعبد إلا الله، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، لا تعبد إلا ما إلا الله. ثم أكد فقال: ولا نشرك به شيئا. وهذا هو الشراء المطلوب بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب وغيرهم من الأمة. نحاورهم من أجل أي شيء؟ من أجل أن ندعوهم إلى التوحيد. هذا هو الحوار الشرعي. الحوار الشرعي هو أن تدعو المشركين، تدعو أهل الكتاب إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإلى صرف ما هم عليه من صرف العبادة لغير الله عز وجل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن صور اتخاذهم أربابا أن هؤلاء الأحبار والرهبان يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، وهم يعلمون ذلك. فهذا من اتخاذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا يعني رفضوا الدخول في التوحيد، ورفضوا إفراد الله بالعبادة، فقولوا يعني أعلنوا لهم، أعلنوا ولا تقولوا معتزين بدينكم بعقيدتكم، اشهدوا بأننا أسلمنا، أي أسلمنا لله، انقدنا لله ظاهرا وباطنا، وكفرنا بعبادة ناقصة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. لا، ليس هذا الكلام صحيح. الاستواء صفة فعلية، لأنه لم يكن مستوى من العرش ثم استوى. صفات الذات التي لا شكاك لها عن الله عز وجل. هذا الفرق بين الصفة الذاتية والصفة العلمية. الصفة الذاتية لا شكاك لها عن الله تبارك وتعالى، بل هي ملازمة له. أما الصفة الفعلية فهي التي تكون إلى إرادة الله عز وجل وإلى مشيئته. والاستواء من ذلك لم يكن مستويا ثم استوى على العرش. وهذا يقول ما صحيح سؤالك قال أن الله عز وجل لما كان في السماوات والأرض في ستة أيام لأنه يريد سبحانه أن يعلمنا الصبر، فاعتقاد إلى أنه سبحانه لو قال أمرهن بأحفظ لخلقهن. هذا استنباط من بعض أهل العلم اجتهاد منهم التمسوا معنى الحكمة بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأخبرنا بذلك، مع أنه قادر أن يخلقها في لحظة. استنبطوا والتمسوا اجتهاد، قد يكون صواب قد يكون خطأ. قالوا أن المقصود أن يعلم الله عباده التؤدة والتعليم وعدم العجلة، قد يكون هذا المنهج والعلم. يقول هناك بعض كبار السن إذا أرادوا الجلوس والقيام وسقطوا فجأة قالوا يا أحمد يا عبد الله في أسماء أبنائه، هل يعتبر شرك؟ إذا كان أحمد أو عبد الله هذا موجود عنده ويسمع ما في خلاف، لكن إذا كان غالبا أحمد في بلد هو في بلد منا فهذا يثبت الشرك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. فسألت الشيخ أحمد بن نجمي رحمه الله مرة عن أحد الأشخاص لدغ لدغته حيه، فصرخ وهو في وادي بعيد ما عنده أحد، فصرخ ينادي باسم أبيه، فقال الشيخ هذا من الشرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.